يكون قادم العقل ينظر ذلة مناكن ولا تتعجال أيضا أمر الفاس فالله يجره جدارا يشاركه ويجره الله عرضا قيده قاس أهلا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والياس ويوم وضعك في قبر مخيف وقد ركب اضطراب بأيديه ولفاس ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ من غيره فرقا أذكرت هذا اليوم أن كنت ناسيا سيرسل الله أمواتا منادية هيا تعالوا إلى بشر وإيمان هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة هيا تعالوا إلى رب مطعم كافي أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس إخوة وإخوة الإيمان والإسلام وكما بدأنا نختتم وخير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم آيات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد اللوطي قارئ دعوة التلفزيون العربي والمقيم بمقاس مركز الزكاة ومحافظة الشرقية فليتفضل مشهورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب Oh, سرورك لا وما بين ضرع وما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت

وَأَمَّا

كلا إن الإنسان ليطغى أن إلى ربك رجعا

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت وَأُولَئِكَ هُمْ